جعلوا مقام الفناء على المقامات، واصحاب الفناء سادتهم وكبراءهم. ولعل شيخ الاسلام رحمه الله يريد ان يؤلف قلوبهم على الحق، فذكر ان الفناء انواع، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. فالحق منه ما جاء على المعنى الثابت في الكتاب والسنة، وهو ان لا تكون له ارادة الا فيما احب الله وشرع، ويثنى عن حب غير الله حتى ينعدم من قلبه. ما بقاش عنده ان حب خالص لغير الله، والحب في الله تابع للحب، العبادة حب الله عز وجل. الذي يحب في الله هو يحب الله في الحقيقة، حبنا تابع لحب الله. هذا المعنى الحسن لم يرد بلفظ الفناء، هذا المعنى الحسن الثابت بنقول لم يرد بلفظ الفناء، لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام احد من اصحابه. ما سمعناش ولا واحد صحابي قال اننا نريد ان نصل لدرجة الايه الفناء، او اننا اثنى او نحو ذلك. فهي كلمة مخترعة مبتدعة، ولكنه اراد تقريب المعنى الصحيح اليهم، وهذا هو الفناء عن ارادة السوى، وهو ان لا يريد غير الله. وهناك فناء عن شهود السوى، وهو ان لا يشهد سوى الله، جعله شيخ الاسلام للقاصدين. نقول وفيه نظر واضح، احنا في اعتراض على جعله للقاصدين، فانه ليس مطلوبا اصلا، وهم ينبهون على ملاحة المقصود منه ليروجوه، فيقولون يعني عايز يقول عايزين يروجوا هذا الموضوع، فيقولوا ان ايه المقصود، يقولون بيضربون مثال، يقولون ان صاحب هذا المقام من شدة استحضاره لعظمة الله لا يشعر بوجود غيره، وان كان اذا نبهته بوجود غيره تنبه، ولكنهم لا يستحضره، لكنه لا يستحضره ابدا. نحن لسنا مأمورين بذلك، بل هو من النقص في الحقيقة. كل موضع ورد فيه شيء من الفناء ده تلاقيه نقص، يعني زي ما قلنا موضوع النسوة مش كده، وصعق موسى صلى الله عليه وسلم اذا عد من مقام الفناء ايهما اكمل، ان هو ما زاغ البصر وما طغى، ولا يصعق اللي هو ما زاغ ولا طغى يمدح ويظل في مقام البقاء في ذلك. ما ده بالنسبة للمقامات العالية جدا، لكن عموما ان ده اصلا سيدنا موسى ما اختاروش، الصعق اللي حصل له ده كان حصل له ايه بغير اختيار ولا قصد، بل من شدة الهول اصابه. فما يتقالش بقى ان دي طريق نريد ان نصل اليها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هل حصل لهم ما حصل لمن بعدهم من الصعق عند سماع القرآن؟ لم يرد ذلك عن السلف الصالح من الصحابة، وقد ورد عن بعض التابعين الذين هم نقص بالنسبة الى ايه الى حال الصحابة، بس ده ما يبغيش ينكر على سبيل الايه على سبيل المدح، وان هذا طريق ينبغي ان يسلك، لان هذا الامر الصحابة كانوا اعلم بالله عز وجل واشد له خشية، ومع ذلك لم يصبهم هذا الصعق عند ايه عند سماع القرآن. لذلك بنقول هذا الامر ليس نحن لسنا مأمورين بذلك، بل هو من النقص، لان الفناء عن شهود النفس نقص. انت المفروض تثنى عن ان تشهدها صاحبة فضل، مش عن وجودها. انت تثنى عن ان انت تعجب بيها، مش عن ان انت بتقول انها مش موجودة، نفسي ونفس غيري. معانا يا اخوانا؟ نقول وذلك ان قول العبد اياك نعبد واياك نستعين فيه استحضار ومشاهدة النفس، وهي من السوى، هي غير الله، وكذا غيرها ممن يعبد، وكذا غيرها مما يعبد من دون الله. فمشاهدة الخلق دون معرفة الحق باطل، كما ان معرفة الحق دون مشاهدة الخلق باطل، بل هو من محالات العقول ومن جملة خيالاتهم. وان من تمام الفقر الى وان من تمام الفقر الى الله تمام معرفة العبد بنفسه وتمام معرفته بربه. فمشاهدة عبودية العبد اصل في معرفة ربوبية الرب. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فمشاهدة عبوديتهم تنفي عنهم مقام الألوهية. قال الله تعالى عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وغير ذلك. ولسنا بحاجة إلى ابتداع ألفاظ ومصطلحات تؤدي إلى الخلق والاضطراب. فأنت إذا أردت أن تعبر عن كمال المحبة وتجريد القصد قلت الإخلاص. فإن الله لم يقل وما أمروا إلا ليعبدوا الله فانين عن شهود السوى، مش كده؟ وإنما قال مخلصين له الدين، وكذا قال السابقون الأولون، وقال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا غير الذي قال السابقون الأولون. أما الفناء عن وجود السوى اللي هو بقى الكفر بقى، فيقول أصحابه ليس لنا وجود كعبيد،

وقام بها اهل تحقيق الايمان والكمل من اهل العرفان. ونبينا صلى الله عليه وسلم امام هؤلاء واكملهم، ولهذا لما عرج به الى السماوات وعاين ما هنالك من الايات واوحى اليه ربه ما اوحى من انواع المناداة اصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى عليه السلام من التغشي صلى الله عليه وسلم اجمعين. نقول انما صعق موسى عليه السلام لما اندك الجبل وليس عندما كلمه ربه. النقطة دي مهمة جدا، ان سيدنا موسى متى اندك؟ لما سمع كلام الله، ده سمع وحصل كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، كل ده سمع سيدنا موسى كده. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن خر موسى امتى؟ لما شافها ايه هائله اندكاك الجبل، اللي حصل للجبل هو الذي جعله، ليس عندما كلمه الله وشرفه بالاحوال الايمانيه. ولذلك يقال ان صعقه عليه السلام هو حال طارئ، لان شده انهيار الجبل هو الذي تسبب في صعقه، والا فموسى صلى الله عليه وسلم لم يزل يكلم الله ويناديه دون ان يصعق، وتلك هي المنازل عليها، بل هي من اعلاها واشرفها. فمن الخطا ان يحمل الغشي الذي حصل لموسى عليه السلام على السكر او الوله او الفناء او الجنون، فان تلك احوال ناقصه ولا يمكن ان تكون سببا للاحوال الايمانيه او ان تشبهها من وجه او ان تكون سببها الاحوال الايمانيه. وقد روى ابن الجوزي في تلبيس ابليس بسند الحسن عن ابي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق، واحد واقع في الارض، فقال ما شأنه؟ فقالوا اذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال انا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. وعن ابن سيرين انه سئل عمن يستمع القرآن فيصعق، قال ميعاد ما بيننا وبينهم ان يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من اوله الى اخره، فان سقطوا فهم كما يقولون. وكان رحمه الله يذهب الى ان هذا تصنع وليس بحق من قلوبهم. ولذلك عشان كده بقول ان الحقيقة ان غشي موسى مش لما ورد على قلبه من المعاني الايمانية وانواع المناجاة، بل غشي موسى كان عند ايه؟ حصول اندكاك الجبل. وبنقول ان ده بالنسبة الى حال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حال النبي اكمل، ماشي كده؟ ولكن ده مش من جنس السكر ولا من جنس الوله ولا من جنس الجنون ولا من جنس الدهش ونحو ذلك الذي يصيب الصوفية، ولا من جنس ضعف التمييز الذي يقولون عنده الكلام الباطل. صحيح. يقول اما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو ان يشهد ان لا مولود الا الله، وان وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء اهل الكفر الضلال فناء اهل الكفر والضلال والالحاد، اهل الكفر والضلال والالحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ. والمشايخ المستقيمون على هدي الكتاب والسنة كالصحابة والأئمة المهتدين، فإنهم إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا إلها لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ والصالحون رحمهم الله يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله لله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، ولا محب يقول لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع